بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. الحقيقة أن موضوع اليوم الجماعة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تتمة الآية: وكونوا مع الصادقين. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: لن تستطيعوا أن تتقوا ربكم إلا إذا كنتم مع الجماعة، يعني إلا إذا كنتم في أجواء الإيمان، في أجواء الطهر، في أجواء البطولة، في أجواء الورع، في أجواء الحب لله عز وجل، في أجواء الصدق، في أجواء الأمانة، في أجواء العفة. الإنسان ابن البيئة التي يعيش فيها، يعني بشكل أو بآخر اجلس مع التجار واستمع إلى حديثهم وإلى دخولهم وإلى أرصدتهم وإلى سفرهم، تشتهي أن تكون واحدا منهم. لا سمح الله ولا قدر، لو جلست مع أهل الفجور والعصيان واستمعت إليهم ورأيت أنهم غارقون في اللذائذ، ربما اشتهيت أن تكون معهم أكيد. لذلك وطن نفسك، لن تستطيع أن تسير إلى الله سيراً حسيساً إلا إذا كنت مع الجماعة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. معنى اصبر نفسك يعني الأعدي على الأرض، ضيافة ما في، والدرس طويل. بزيارة لصديق، في فيلم، في فضائية، في موقع إلى آخره، في جلسة وسيرة، في ضيافة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إخوتنا الكرام، يعني إخوة كثر يشتكون إلي هذه الظاهرة، أنه في ساعة من ساعات اتصاله بالله يتألق، قال لي: ثم أنتكس. قلت له: هل مع النكسة معصية؟ قال لي: نعم. أين وقعت هذه المعصية؟ قال لي: أجلس مع أناس لا عهد لهم، ولا استقامة لهم، ولا عقيدة لهم، ولا ورع عندهم، هذا السبب. لذلك لا بد من حمية إيمانية، لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. علاقات العمل لست مؤاخذاً عليها إطلاقاً، أنت مدرس بمدرسة فيها من جميع الأطياف، فيها الملتزم وغير الملتزم، والمستقيم وغير المستقيم، والصادق وغير الصادق، والمتصل بالله وغير المتصل، فيها من جميع الأطياف. أنت علاقتك بعملك، دخلت إلى صفك، ألقيت درسك في غرفة المدرسين، سلمت على إخوتك وزملائك فقط، سألك عن صحتك، الحمد لله. صار في مطر، الحمد لله. كمي لي بالله استحده. معلومات محدودة جداً. علاقات العمل لست مؤاخذاً عليها إطلاقاً، بل علاقتك برئيس العمل، أنت بجامعة إلى رئيس، أنت بمؤسسة إلى مدير، أنت بوزارة إلى وزير، علاقة الاحترام والأدب، أنت مؤدب، مستقيم، غير مستقيم، عقيدته سليمة، هذا ليس من عملك. عملك أن تحترم هذا الذي يقع على رأس هذه المؤسسة، تدخل تسلم عليه. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا من كلامي أنك إذا تعاملت مع إنسان ليس مستقيماً عليك أن تهاجمه. لا لا لا، صدقوا أيها الإخوة، صدقوا. يعني ما من مقالة قرأتها في مجلة وجعلتها منهجاً لي في الدعوة كهذه المقالة. مقالة بمجلة تموينية، قد تستغربون ما علاقة التموين بالدعوة إلى الله؟ ما في أي شيء يجمع بين التموين والدعوة إلى الله. تقول المقالة: لو أن الغش انتشر في البلد، باع يكذبون، يغشون، يدلسون، يرفعون الأسعار، يبيعون بضاعة سيئة بسعر عالي، يستغلون جهل المشتري، ماذا على وزير التموين أن يفعل؟ قال: أمامه طريقان، طريق القمع، قمع الغش، يرسل جيش من الموظفين يفاجئون أصحاب المحلات، يأخذون البضاعة، يحللونها، يدققون في الأسعار، يطلبون الفواتير، فإذا كان هناك مخالفات كتبوا الضبوط وأغلقوا المحل وساقوا أصحابها إلى السجن. أي أول أسلوب؟ ماذا اسمه هذا الأسلوب؟ القمع. قال: في طريقة أخرى أرقى بكثير، ما أدري إذا طبقت أم تطبق. بيفتح وزير التموين مؤسسة استهلاكية، ببيع فيها أفضل بضاعة بأرخص سعر بأطيب معاملة، فكل الناس يقبلون على هذه المؤسسات ويدعون الباعة الغشاشين. الباعة الغشاشون إن لم يقلدوا المؤسسات ماتوا من الجوع. تمام؟ الموضوع تمويني محض، أنا جعلته منهج في الدعوة. لا تتهم أحد، لا تنتقد أحد، لا تكفر أحد، دعك والناس، اعرض الإسلام عرضاً واضحاً مؤيداً بالأدلة وطبقه وبس. الناس بفطرتهم بعفويتهم يقبلون عليك ويدعون هؤلاء الذين اتخذوا الدين تجارة. طيب، لا انتقدت ولا اتهمت ولا تراشقت التهم مع أندادك وانتهى الأمر. هذا الأسلوب الآن الأمثل، اسمه الأسلوب التدخل الإيجابي في السوق. التدخل الإيجابي في السوق أي تدخل الإيجابي في الدعوة، عرض الإسلام بشكل منطقي، حضاري، واضح، مع الأدلة، وطبقه وبس، وانتهى الأمر. لا لك مضطر تفوت بمهاترات، ولا أن تنشئ فتن، ولا أن تستعدي الناس، والناس ليسوا أغبياء. أخواننا الكرام، من ظن أن الناس أغبياء فهو أغباهم. ناس يعرفون الحقائق، يرون الصادق من الكاذب، يرون المستقيم من المنحرف، يرون الأمين من الخائن، أبداً واضح كل شيء. فلذلك أنت حينما تكون مع الجماعة تعيش بأجواء إيمانية، تعيش مع الحق، تعيش مع النص الصحيح. يعني إذا في عد كم كبير جداً من الأحاديث الصحيحة، في كم كبير جداً جداً جداً من الأحاديث الموضوعة، من يعلمك أن هذا الحديث موضوع وهذا صحيح؟ العلماء. أما لوحدك تقرأ مقالب مجلة، تقرأ كتاب كله ضلالات ينطلي عليك ما فيه. لو أن الأمر يمكن أن نستغني عن المدرس لوفرت الدولة مليارات ميزانية التربية والتعليم. لو كان موضوع كتاب فقط نوزع كتب ونجري امتحانات فقط. العلم لا يؤخذ إلا من معلم، وفي الدين لا يؤخذ إلا من عالم تقي ورع، متحقق، متحقق صفة عقلية، ورع صفة سلوكية. في شبهات، في ضلالات، في مداخلات، في تناقضات. بيقول لي واحد يا أخي شيء بحير، المداحون أحثوا في وجوههم التراب. واضح الحديث، لا تمدح. بيجي حديث آخر، إذا مدح المؤمن رمى الإيمان في قلبه. اجمع بينهما، سهل جدا. إن مدحت إنسان إيمانه ضعيف يستعلي بهذا المديح، إن مدحت إنسان إيمانه قوي يزداد تواضع بهذا المديح. من يجمع لك بين الحديثين؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. الحديث معناه لحق حالك في كم ذنب، لحق حالك. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أنت بحاجة إلى عالم يوضح لك أبعاد الحديث. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هيك القراءة البسيطة للآية معنى ذلك أن الله لا يريد أن يهدي الناس، ما بده، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أنت بحاجة ماسة وأنا بحاجة معك إلى عالم متحقق ورع، ومن لم يأخذ العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال. أكثر من مليون شبهة بالدين وشيء في تناقض. اليوم أجاني سؤال أنه أنت قلت المرأة كالرجل مساوية له في التشريف والتكليف والمسؤولية، ولها ما له وعليها ما عليه، ويقول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. الآية بمعنى هي، بمعنى المرأة كالرجل تماماً في التكليف، مكلفة أن تؤمن بأركان الإيمان، مكلفة أن تطبق أركان الإسلام، مكلفة أن تؤدي طاعة الواحد الديان، مشرفة عند الله وعند الخلق، ومسؤولة عند الله وعند الخلق تماماً. لكن بنية المرأة، الموضوع ثاني الآن، بنية المرأة، طريقة تفكيرها، بنيتها النفسية والاجتماعية والجسمية شيء، وخصائص الرجل بفكره ونفسه وعلاقاته الاجتماعية وجسمه شيء آخر، هما متكاملان وليس متشابهين. صدقوا، هناك آلاف الشبهات والمداخلات والتناقضات. من يكشف لك هذه الأمور؟ العالم المتحقق الورع. إذاً أنت بحاجة إلى مرجع إسلامي، بحاجة إلى إنسان زميل لك في المسجد تراه مستقيماً، تراه يغض بصره، يضبط لسانه، ينبغي أن تغار منه، أن تقلده، أن تحبه. لذلك عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. صدقوا أيها الإخوة، من دون جماعة يقرأ القرآن يقول لك الخمر مو حرام، شو الحكي؟ هات لي آية تحرم الخمر في فاجتنبوه، هذا توجيه إرشادي. عجبته شغله، يفتح الآية الثانية يقول لك الربا مو محرم، تحريم الربا بالنسب العالية فقط، الدليل لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، النهي مو على الأضعاف القليلة، على الأضعاف المضاعفة. يعني بالنهاية إذا ما في لك مرجع ديني، ما في إنسان يقدم لك المعنى الدقيق للآية، المعنى الدقيق للحديث، يكشف لك بعض المفارقات، يزيل من ذهنك بعض التناقضات، تقع بإشكال كبير. والإنسان إذا عاش وحده يفتي بنفسه، يفتي بنفسه. يعني حدثني أخ قال لي أنا أعمل في مكان في إنسانة الله يهديها، يعني متبرجة إلى أقصى درجة، ترتدي أحدث الأزياء. قالت له أنا بمسك ورقة روزنامة لقي فيها كلمة الله، شو ساي فيها؟ احرقها. قال لها بدها فرامة. قالت له بس بتم الحرف موجود بالفرامة. شو هالورع هذا؟ شو هالورع؟ بتم الألف واللام والهي بس تفرقوا، ما بيجوز. مو أحسن حرقة أستاذ؟ يعني هي مو شايفة حالة شو لابسة إطلاقا، لكن انتبهت إلى موضوع. يعني في مفارقات في المجتمع حادة جدا. أيها الإخوة، أنت بحاجة إلى مؤمنين تعيش معه، بحاجة إلى أناس صادقين، أناس ورعين، أناس أمناء، أناس أعفة. إنسان ما يغشك، ما يحتال عليك، ما يكذب عليك. أنت بحاجة إلى أخ مؤمن في الله ترتاح له، يعاونك، ينصحك، يتفقدك، يعني يكون واقف معك. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. يعني مرة بذكر أنه عملت برنامج رياضي مع بعض الإخوة، بعدين تفرقوا لأسباب معد. قال ما بيهم، قلت ما بيهم، لحالي بمشي كل يوم. ما مشيت ولا يوم. يعني لحاله الإنسان ما بيمشي، بده جماعة. حتى بالرياضة إذا ما في جماعة ما في حماس للمتابعة. شوف الصيام يوم من دون رمضان صعب كثير، برمضان ما في مشكلة، الناس كلها صايمة. الفجر صلي لحالك بالبيت، قل هو الله أحد بس. تجي على الجامع تلاقي في صفحة تقرأ بتجويد، في خشوع، أنت متوضي، مشيت ربع ساعة بالطريق، صحيت، تنشطت، فت المكان كله مقدس. بالبيت الولد فاق مثلاً، الأم عيطت عليه، أنت مع البيت، الجامع أكمل للصلاة. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أمر إلهي للنبي موجه، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. طيب أنت قوي بأخوك، دليل محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. لماذا كانوا أشداء؟ لأنهم معه. ولماذا كان قوياً؟ لأنه معهم. رحماء بينهم، تراهم سجداً ركعاً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. آية رائعة جداً. لو تتبعت القرآن الكريم والسنة الشريفة المطهرة لوجدت أن الله يدفعنا إلى أن نكون مع الجماعة، الجماعة الملتزمة، الجماعة المؤمنة، الجماعة الطاهرة. قال لي مرة واحد، والله أنا بهالكلمة كأنه أعطاني رقم فلكي، قال لي ما في حدا معصوم، بس اللي حولك نضاف. كلمة دقيقة، ما في حدا معصوم. هلأ أنا بتعامل مع الناس كلها، ممكن أن يرتكب خطأ بالموعد، بكلمة، برقم، كله ممكن، بس مؤمن كذاب ما في، مؤمن خائن ما في، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكذب المؤمن. أنت مع إنسان ما بيكذب أبداً. كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلاً، دققوا، نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. صدقوا أيها الإخوة ولا أبالغ، لا يمكن أن تكون مؤمناً إلا وأن تكون أخلاقياً، مستحيل. لا يمكن أن تكون مؤمناً إلا وأن تكون متعلماً. كفى بالمرء علماً أن يخشى الله. أقسم لكم بالله، الأخ الأمي المستقيم هو عند الله العالم، والأخ المثقف غير المنضبط هو عند الله جاهل. لو فرضنا إنسان يحتل مركز ديني رفيع جداً، أعلى مركز، واستقبل صحفية وملأ عينه من محاسنها، وعنده حاجب لا يقرأ ولا يكتب، لكنه غض بصره عنها، مين الأقرب إلى الله؟ حاجب. بطولتك أن تكتشف المقياس الإلهي. يعني أعرابي قال للنبي الكريم: عظني ولا تطل، لا تطول علي. تلا عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: كفيت. قال: فقه الرجل، لا عنده مكتبة، 13,000 كتاب، ولا في له مؤلفات، ولا عنده كمبيوتر، ولا في له موقع بالإنترنت، ما عنده شيء منه، بس قال له كفيت. اكتشف المقاييس الإلهية. ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء، ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. ابحث عن أناس طاهرين. إياكم أن تظنوا أنني أسوق لكم هذا المسجد إطلاقاً. ابحثوا عن جماعة طاهرين، جماعة صادقين، جماعة أمناء، عن إنسان مخلص، عن إنسان يحب الله، عن إنسان لا يبيع دينه ولا بكل الدنيا. والله الذي لا إله إلا هو، لا تكون مؤمناً حتى يستوي عندك التبر والتراب، التبر والتراب. والله بتعيش مع المؤمنين بجنة، بتعيش، والله بتعيش بجنة، في صدق، في أمانة، في محبة، في تواضع، في تعاون، في تناصر. لكن المجتمع الآخر، قالوا مجتمع الذئاب، ذئب ما بينام بالعينتين، بينام بعين واحدة، بخاف يغدروه، نايم بعين فتح عين. تحس حالك بمجتمع التفلت معركة، الشراء معركة، البيع معركة. يعني واحد معه مال لا بأس به، اشترى بليرة، طلعت مزورة كلياتها، يعني فقد معظم ثروته بهالخطأ هذا. في ألغام، في مطبات كبيرة جدا مع المؤمنين. أنا لا أدعي أن المؤمن معصوم أبدا، في أخطاء، بس ما في خيانة. شوف، ما في خيانة، ما في كذب، ما في احتيال، ما في مؤامرة، ما في وجهين أبدا. في خطأ، في تقصير، تقصير موجود بكل عند كل الناس. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأنا يعني عم لاحظ ملاحظة كبيرة، بتلاقي إنسان عنده أفكار مضحكة مضحكة، عايش وحده، لأنه ما أحد صحح له، ما أحد نبهه، ما سأل السبب، ما استوضح، فكر لحاله. فأنت بسكن مع المؤمنين، جوك جو إيماني، الأمور واضحة، الآيات واضحة، المحرمات واضحة، المباحات واضحة. أما ساعة بيقول لك الربا محرم إذا كان بنسب عالية، يقول لك معي دليل. ما الدليل؟ لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. والله مرة قال لي واحد، بس ما بعرف كان طور فيلم حقيقة، قال لي النصب بالقرآن موجود. شو الحكي؟ قال لي فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. فيا أيها الإخوة، نحن بحاجة لكم، أنتم بحاجة إلى مرجع. فأنت الجماعة رحمة، واسأل ودقق وحقق وعيش مع أخوانك، بعدين الإخوة بحمسوك، بتلاقي في روح جماعية. أنا أقول لكم بالرياضة مثلاً، صعب أن تقوم بالرياضة وحدك إلا حالات نادرة جداً، لكن مع مجموعة تمارسها كل يوم. الأيام بيكون واحد بيجلسوا جلسة بيقرأوا قرآن، لحالك صعب تقعد. إذا في دور كل أسبوع عند واحد، وفي كل واحد صفحة قرآن، هالمجموعة بينهضوا. يعني إذا كان كل الإخوة بحسب أماكن سكنهم، بحسب حرفهم، ساووا لقاء أسبوعي ودرسوا القرآن الكريم، درس الجمعة، درس الأحد فرضاً، كل واحد حكى شيء، استفاد من خبرة الآخرين، سمع قصة مؤثرة جداً، سمع حقيقة، أرى كشف علمي، بتلاقي في تقوية الإيمان. كل أخ بيقوي إيمان أخوه الثاني. يعني أنا بقول إن الجماعة من علامتها هي التآخي. شو بيمنع الواحد بالجامع يختار أخ له، بس أخ حقيقي بحسب السن، بحسب السكن جاره، أو بحسب العمل زميله، أو بحسب القرابة قريبه، ما في مانع. يا بحسب القرابة، يا بحسب العمل، يا بحسب السكن، يا بحسب السن. هذا أخوك حقاً، على الدرس ما إجا بخبره، لما بتخبره بينتعش، معناها مهم أنا ما أجيت، انتبهوا الناس لعدم مجيئي. فإذا كل أخ آخى أخ اتفقده، سأل عنه، زاره أسبوعين ما إجا، معناتها في مشكلة، يكون مريض، طرقت بابه. والله مرة أخ من أخواننا يعني عادي جداً، فقير مريض، أخوان بعد الدرس راحوا زاروه، قال لي كسبت مكاني عند أهلي. ما شو هن مو قابضينه كله ابنه، لقوا إجوا عنده شي 100 واحد، فقدوا صحته، قوي مركزه. يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فمن مقاصد الشريعة في الجماعة أن تصلي في المسجد، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. تلاحظ برمضان صلاة الفجر سهلة جداً بالجامع، الناس كلها بالجوامع، والعشاء كذلك، والتراويح كذلك، لكن لحاله الإنسان صعب يصلي 20 ركعة على حاله، يقول لك حاجة ركعتين، الله ما كلف إنسان فوق طاقته، يأخذ أعذار كثيرة، يقرأ أقصر سورة لحاله. بالجامع في قراءة مطولة، في قراءة جميلة، في جو جماعي، في جو طاهر، في جو عفيف. فيا أيها الإخوة، أردت من هذا الدرس أن يكون الحديث عن فضل الجماعة، وأحاديث كثيرة وآيات كثيرة. بعدين سمعت بالأرض واحد عمل سباق لحاله، لكن عملت سباق جري مع مين؟ لحالي والله. شو لحالك؟ تتوازن مع واحد. لما الله قال وسابقوا، شو معنى سابقوا؟ أن تكون مع الجماعة. سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. شو معنى التنافس؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس يحتاج إلى جماعة. أيها الإخوة، لكن لو أن أخوك أخطأ ما بقاطعه رأساً، بنصحه كن عوناً له على الشيطان ولا تكن عوناً للشيطان عليه. أنا بهذا الكلام لا يعني كلامي أن الإخوة معصومين إطلاقاً، بس أقول لك كلام دقيق. الأخ المؤمن ما بيكذب ولا بيخون ولا بيحتال ولا بيتكبر، وما في عنده باطن وظاهر، باطنه كظاهره، سره كعلانيته، خلوته كجلوته، واضح جداً. هي صفات رائعة. يعني أنت مع أخ مؤمن صلحت عنده مركبتك بيأخذ أجرة وبيربح عليك، بس ما بيحط لك قطعة قديمة لك جديدة، يعني ما بيساويها. في أشياء كثيرة جداً ما بيكشفها الإنسان. ممكن تستخدم شيء بغير محله. قول للمريض بدك 12 تحليل، بيقدر يناقشك المريض؟ ما بيقدر، أنت بدك واحد بس. فالإيمان يضبط، والحمد لله رب العالمين.